وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد. نواصل في شرح كلام المصنف رحمه الله تعالى أو الناظم في النظم الجامع في مقرأ ابن أبي نافع. دهينا أن مما فيه الإمالة عند ورش خمسة أوزان، وهي ما كان على وزن فعلى كتقوى أو فعلى كقربى ودنيا أو فعلى كإحدى وذكرى أو فعالى كيتامى وأيامى أو فعالى كأسارى وسكارى وكسالى. فورش هذه الهدفات لكونها زائدة أشبهت المنقلبة عن ياء ففيها الإمالة، أي يقرأها بالوجهين السابقين الفتح وإمالتها، الفتح وإمالتها. نعم. طيب، قال بعد ذلك في البيت وافتح له الربا كذا مرضاتي وأوكلاهما وقل مشكات. ها هنا أشار إلى أن هذه الكلمات مستثنات فتفتح ولا تقرأ بالإمالة، ولا تقرأ بماذا؟ بالإمالة، وهي الربا ومرضات وكلا وأيضا مشكات، ومثلها أيضا لدى، كذلك من المستثنات كلمة لدى، وزكى أيضا، ما زكى منهم من أحد، ما زكى منكم، وأيضا على وإلى وحتى، هذه من المستثنيات، ثلاثة أحرف على وإلى وحتى، وفعل وهو زكى، والاسم وهو لدى. وكذلك هذه الكلمات التي ذكرها هنا، قال وافتح له، أي له وجه واحد وهو الفتح ولا يقرأ بالإمالة. وإنما نبه لهذا لما علم عند معشر القراء أن كل ما يميله حمزة والكسائي أو الكسائي وحده أو الدوري الراوي عن الكسائي فإن ورشا يميله. هذه الكلمات فيها ورش، فيها الإمالة عند حمزة والكسائي أو عند الكسائي وحده أو عند الدوري الراوي عن الكسائي وحده، فهذه عندهم فيها الإمالة لكن ورش لا يميلها. قال والألفات بعد راء كاشترى قلل وفي أراك هم خلف جرى. الألفات التي كانت بعد الراء كاشترى وذكرى وبشرى ونحوها فيها وجه واحد وهو التقليل، إلا كلمة ولا ولاك هم كثيرا لفشلتم، ففيها الوجهان، نقل الوجهان عن جمهور الرواة عن ورش. وقبل راء ذات كسر الطرف كالدار والأبرار قلل وأعرفا. إذا كانت الكلمة آخرها راء ففي حال كسرها جرها بحرف الجر أو بالإضافة وقبلها ألف فالألف التي قبلها تمال، كأبصارهم كالطير حمارك وأبصارهم ياركم ونحوها، فشرطها أن تكون راء متطرفة قبلها ألف، وهذا حال الجر أي حال الكسر، هذا شرطها، ما سوى ذلك فإنه لا يدخل، كأن لا تكون متطرفة أو متطرفة وليست مكسورة أو متطرفة مكسورة وليس قبلها ألف. وألحق بها معها كافلين والكافلين في حال النصب والجر لا في حال الرفع، ولهذا قال الناظم مع كافلين الكافلين إن أتى بالياء، إذا جاء بإيش؟ بالياء لا بالواو، ففي الواو الكافرون بالتقدير، أما في النصب والجر إلا الكافرين. نعم. ومع الكافرين إن أتى بالياء. وفي الجار خلاف ثبت، الجار والجار ذي القربى والجار الجنب والصعيد بالجنب، الجار هذه التي في النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه فيها في الحقيقة تحذيرات نذكرها إن شاء الله بعد الأذان. بعد الأذان شيخ الدار ولا كنا كلنا فيها ساكن توقف عليه كيف؟ دار ولا كنا فيها ساكن توقف عليه وشروع على الرأي مرة طريقة مسبق تقي كده وصل لو كنا فيها حركة أخرى ما متفق مش ما إذا كان فتح ولك ضمة كشمال وتلك الكسرة تميلها وقفا ووصلا فهذا الكتاب من يتمله بدينار بدينار بدينار لا يؤدي هذه قضية غير حل وصل لأنك ما ليش لا وصل ووقفنا سوا ماشي كنا نسمع الحل وصل يا ضم ولكن توقف توقف عليه توقف توقف عليه توقف ما ليش إيمان لازم يكون كسر حتى تميل إذا كان فيه كسر تميل وقفا ووصلا وإذا كان فتح أو ضمة لا تميل لا توقف ولا وصل قال بالجاء وفي الجار خلاف ثبت الجار فيه هذا كلام الجار ذي القربى خلاف لورش بين الفتح والتقليل وأيضا يلحق به كذاك جبارين إن فيها قوما جبارين الذي في ماذا في المائلة التي في المائلة وأيضا وإذا بطشتم بطشتم جبارين في سورة الشعراء فنقل عن ورش فيها الفتح والتقليل وبالحقيقة هي لها علاقة بما يسبقها من الذوات لأن فيها قالوا جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالد إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل ومكن إيمانكم فقبله فيه ذات ها وبذي القربى في صوت النساء وبذي القربى إذا قرأت بالفتح فله خلاف في الجار إذا قرأت بالفتح فجاز أن تقرأ في الجار بالفتح والتقليل وإذا قرأت بالتقليل جاز أن تقرأ أيضا بالفتح والتقليل هذا طريق من الطرق طريق آخر إذا قرأت بالفتح لكلمة قربى واليتامى تقرأ الجار بالفتح إذا قرأت بالتقليل تقرأ بالتقليل والوجه الثالث الطريق الثالث أيضا من التحريرات إذا قرأت بالفتح في القربى واليتامى تقرأ بالفتح والتقليل في الجار وإذا قرأت بالتقليل في الجار في القربى واليتامى تقرأ بالتقليل في الجار فهي ثلاث طرق نقلت عن أصحاب التحريرات لورش كذا كجبارين ثم قللا توراة ما راء في الفواتح الجلا التوراة أيضا تقلل التوراة حيث وقعت تقلل وأيضا من باب الفائدة كل ألفة وجدت ولم يعلم أصلها هل هي واو أو ياء فإن ورش يقللها له الوجهان فيها التقليل والفتح وأيضا إذا كانت واوية ورسمت بالألف فإنه أيضا يقللها وله الفتح وأشار إلى تقليل الراء في الفواتح ألف لام لا ألف لام ميم لا هذه أيضا تقلل حميم كله وها يا مريم وها بطاها ميلها لهنتما أيضا قلل ورش بلا خلاف الحاء من حميم كما قلل الراء من ألف لام راء وألف لام ميم راء، فله التقليل وجه واحد في الراء وفي حاء من حاميم، وهايا من كاف هايا عين صاد وجها واحدا، كاف هايا عين صاد، وهابطاها ميلها الإمالة الكبرى طاه عند ورش له انتبى حرفي رأى قللهما إن وقعا قبل محرك فكن مستمعا، حرفي رأى كلمة رأى فلما رأى قمرا فلما رأى أيديهم إذا جاء بعدها محرك لما جن عليه الليل رأى كوكبا هذا متحرك ففيها ماذا التقليد حرفي رأى الراء والهمزة فلما جن عليه الليل رأى كوكبا إن وقع قبل محرك رأى كوكبا مفتوح يعني إذا وقع قبل ساكن لا ترى فلما رأى الشمس الشمس بعد الهمزة ساكن فلا ترى فكن مستمعا أي لما ذكره رحمه الله تعالى قلل رؤوس الآي في النجم الضحى طه القيامة كما قد وضح عبس والنزع وشمس الأعلى والليل ثم اقرأ ومعها سألا وكل رأس فيه ها قد اختلف فيه وذكراها بتقليل الوسط هذه السور 11 عند ورش رؤوس الآية رأس الآية اقرأها بالتقليل وجه واحدة ما هي هذه 11 النجم قبل النجم طه النجم الضحى القيامة عبس النازعات الشمس الأعلى الليل والعلق والقيامة المعالج سأل سائل هذه 11 سورة كلها رأس الآي فيه وجه واحد وهو التقليد طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وهكذا والشمس والضحى والليل إذا سجى سبح اسم ربك الأعلى وهكذا وأيضا معارج سأل سائل بعذاب وقت لما في وسطها في وسطها توجد يعني بعضها كلها وبعضها أغلبها وبعضها قليل وكل رأس فيهها إذا كان آخر رأس الآية فيه الهاء مثل والشمس وضحاها هذا في الوجه والليل إذا تلاها هذا في الوجه إذا كان فيها ما هذا كلمة ذكراها ففيه وجه واحد وهو التقليل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وهكذا أما بالنسبة للشمس الشمس وضحاها ويصح وضحاها وأيضا بالنسبة للنازعات أنتم أشد خلقا أم السماء بناها أو بناها أما الراء ذكراها في الشمس وجه واحد وهو التقليل نكتفي بهذا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الله